يقول أخونا بارك الله فيه وفي السامعين: رجل حج عن نفسه وأراد أن يحج عن أحد والديه، أيهما أحق بالأسبقية؟ يقول: لكن هو أراد أن يحج عن أبيه لأنه ربما أخطأ معه في حياته وأراد أن يكفر ذلك الخطأ، وأمه ماتت وتركته ابن 4 أشهر. أقول على كل حال، إذا كان الوالدان لم يحج، الأب والأم، فإن لك أن تحج عن أي واحد منهما ما دمت قد حججت عن نفسك، لكن أيهما أسبق؟ التحقيق من أقوال أهل العلم أن الأم أولى، والأم أولى بالبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم مقدمة في البر، فإذا اتحدا في السبب وكلاهما لم يحج فالأفضل أن تقدم الأم، ولو قدم الأب فلا حرج، أنت مخير بحسب ما ترى في نفسك، لكن إذا سألتنا ما الأفضل فحسب قواعد الشريعة فالأفضل البداءة بالأم. ولا يمنع، هنا أنبه إلى قضية مهمة جدا، لا يمنع إذا حججت عن أحد أن تدعو لنفسك ولمن تحب، لأن من واقع الأسئلة من إخواني الحجاج كثيرا أرى أن الحجاج يفهمون أن من حج عن غيره لا يدعو إلا إلى ذلك، لا يدعو إلا لذلك الشخص، فلا يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه ولا يدعو لجيرانه ولا يدعو لمن وصاه ولا يدعو لمن لأمواته، وهذا خطأ. لك أن تدعو في حجك لنفسك ولوالديك وللمسلمين من الجيران وغيرهم، فأنت لو حججت مثلا عن أمك الآن فتدعو لأبيك كذلك كثيرا في حجك، وتسأل الله أن ييسر لك حجة أخرى تحج بها عن أبيك. نعم. يقول الأخ: امرأة مسلمة في بلاد الكفر تعمل في محل للتجميل، وذلك يتطلب أحيانا كشف أجزاء كثيرة من أجسامهن، فما هو الحد المحرم من هذا الكشف؟ مثل هذا العمل لا ينبغي للمسلمة أن تعمل فيه، لأن الغالب على الكافرات أن يطلبن كل شيء، وهذا العمل فيه امتهان من جهة للمرأة المسلمة ومن جهة أخرى لا يخلو من حرام. لكن السؤال يتعلق بعورة المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة. نقول علماؤنا يقولون عورة المرأة المسلمة مع الكافرة كعورة المرأة مع الرجل، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمام المرأة الكافرة ما تكشفه أمام المرأة المسلمة، لأن المرأة الكافرة ليست مأمونة على المرأة المسلمة. أما المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة فعورتها كعورة المرأة مع المرأة، وقد بينا حدها في درس الأمس. يقول السائل بارك الله في الجميع: إذا خافت المرأة من سقوط الخمار من على رأسها إذا كانت بحضرة الرجال وهي محرمة مع أنها مع بعثة، وهذا من المدينة إلى مكة، فهل يجوز لها أن تضع النقاب؟ نقول لا، لا يجوز أن تضع النقاب، لكنها تضع الخمار ما دامت مع الرجال الأجانب، تسدل خمارها على وجهها، ولا يشترط أن تضع عصابة ولا أن تضع مقدمة ترفع بها هذا الغطاء بعيدا عن وجهها، لم يأتي دليل بهذا، ولكنها إذا كانت أمام الرجال الأجانب تسدل الخمار على وجهها ولا شيء عليها، ولله الحمد والمنة. أما النقاب فمحظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. يقول الأخ: أريد أن أعتمر عن أبي بعد أن أتممت عمرتي، فماذا أفعل؟ نقول: أولا، تكرار العمرة في مكة لا ينصح به، كونك تذهب إلى مكة وتبقى في مكة ثم بعد يوم تخرج إلى التنعيم فتعتمر عن أبيك، ثم في الليل تخرج فتعتمر عن أمك، ثم في الصباح تخرج فتعتمر عن خالتك، وإذا انتهيت من أقاربك قد تبدأ بالجيران، هذا لا ينصح به ولا نرى أنه من السنة، فإنه لم يعرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جمع في ذهابه إلى مكة بين عمرتين، وإنما يكتفي بعمرة واحدة، وخير الهدى وخير العمل عمل محمد صلى الله عليه وسلم. فإن احتج محتج بحديث عائشة رضي الله عنها فإننا نقول إنه لا حجة فيه على التكرار من وجوه. الوجه الأول أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، فلما كانت بسرف قريبة من مكة حاضت، وحيضها يستمر إلى وقت الحج، فهي لا تستطيع أن تكمل عمرتها، ولذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. فلما قضت المناسك قالت: يا رسول الله، ترجع سويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات، فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، زوجاتك الأخريات صويحباتي يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج فقط من جهة العمل، لأن ما عملت إلا عمل الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، يعني أنت أتيت بالحج والعمرة لأنك قارنة. فقالت: يا رسول الله، يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يخرج معها إلى الحل. انظروا هنا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها إلا بعد إلحاح منها لكونها قد أحرمت بالعمرة كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتمكن من أدائها منفردة. ثانيا، لم يخرج معها صلى الله عليه وسلم وهو حريص على الخير، ووالله لو كان ذلك أفضل لخرج معها لأنه محرم لها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج معها، وإنما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها، ولم يأمر عبد الرحمن أو يرشده إلى أن يعتمر، ولذلك لم ينقل أنه قد اعتمر. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع جموع عظيمة من أصحابه ينتظر عائشة حتى تأتي رضي الله عنها، ولم يرشد أحدا من الصحابة ليعتمر، فدل ذلك دلالة ظاهرة لكل متدبر أن الأفضل للمؤمن أن يكتفي في مكة بعمرة واحدة. لكن لو فرضنا أنه فارق مكة لزيارة المدينة مثلا بعد العمرة، أدى العمرة ثم جاء إلى المدينة وأراد أن يسافر إلى مكة وأراد أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو عن قريب له مات أو نحو ذلك، فلا حرج، لأنه هنا ينشئ سفرا جديدا إلى مكة، فله أن يعتمر إذا كان الحال كذلك. أما ما يفعله إخواننا من تكرار العمرة فهو مع كونه خلاف السنة فإنه ضار، يضر المسلمين كثيرا. المسلمون اليوم في أيام الحج أعدادهم كبيرة، فبعض الحجاج يزاحمهم بزيادة عمرة، ولذلك يجد الحجاج مشقة شديدة في طواف الوداع من كثرة من يذهب إلى التنعيم ثم يأتي ويعتمر وقد يكرر. فنقول إن السنة، ظاهر السنة والكمال والخير، أن يكتفي المسلم بعمرة واحدة ما دام في مكة. أما إذا فارق مكة، وهذا أكرره وأؤكده، إذا فارق مكة وأراد أن يرجع إليها فلا حرج عليه في أن يأتي بعمرة ثانية، سواء عن نفسه أو عن غيره. يقول أخونا إنه يسكن في بلاد الكفار وهو مستأجر بيتا للسكن، لكن الآن الحكومة هناك جعلت شراء البيت عن طريق البنك لمن لا يملك البيت، يعني يسرت هذا، فهل يجوز لي أن أشتري البيت عن طريق البنك؟ نقول والله لا يجوز، لأن المعاملة هناك في بلاد الكفار في البنوك معاملة ربوية، فيقرضونه قيمة البيت ويستعيدون منه زيادة وتزيد كل سنة، وتسمى بالفوائد وهي خسائر في الحقيقة. هذا ربا، والربا شأنه عظيم، آذن الله فيه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكم حكما مبرما بأنه ممحوق، يمحق الله الربا، وغلظ نبينا صلى الله عليه وسلم تحريم الربا حتى جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد ب36 زنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد صححه بعض أهل العلم. فكيف يمكن أن يجاز الربا لشراء بيت أو نحو ذلك؟ نقول والله يا أخي لو بقيت مستأجرا طوال عمرك وبمبالغ باهظة لا يحل لك أن تشتري البيت بالربا، فاحذر حذرا شديدا من ذلك، ولا تغرنك الفتاوى التي قد تصدر عن بعض الناس، فإن قلوب المؤمنين تأبى هذا، وحتى من قد يعمل بهذا لا أعلم أن أحدا يعمل بهذا وقلبه مطمئن كما يأخذ شيئا حلالا، لأن حرمة الربا معلومة. ولن ينفعك أنك أخذت بقول عالم ما دمت تعلم أن الحق في خلافه، ليس صحيحا ما يقوله العامة ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. بعض العوام مثلا يعرف مثلا ويستقر عنده أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، هو يعرف هذا ويعلمه، ولكن يريد أن يرمي قبل الزوال، فتجده يمر على الشيوخ في الكبائن شيخا شيخا، ما حكم الرمي قبل الزوال؟ حرام حرام حرام حرام حرام، لا بأس به، يذهب يرمي، والله ما تبرأ الذمة بهذا. فأنت ستدخل قبرك منفردا، وسيصحبك عملك في قبرك سواء كان صالحا أو خبيثا، وستسأل بين يدي الله عز وجل عن عملك. فدائما ضع بين عينيك أنا اليوم متكلم وعامل، وغدا بين يدي الله مسؤول. فإن كنت تعلم أنك تسلم عند السؤال فأقدم، وإن كنت تعلم أنه لا حجة إذا سئلت فإياك ثم إياك أن تقدم على هذا، ولو سمعت من بعض الناس فتاوى. فإذا اضطربت مثل هذه الأمور استفتي قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، يقول أيه، يقول إذا تعاون مجموعة من الناس على تكاليف الحج بأن يدفع كل واحد مبلغا، ثم يرسل واحدا إلى الحج حتى يحج الأفراد كلهم، فهل هذا صحيح؟ نقول أولا إن كان المقصود أن يحج عن الأفراد كلهم، يعني خمسة من الضعف ما يستطيعون أن يأتوا إلى مكة فيجمعون مالا ويعطونه لشخص يقولون حج عنا فيحج عنهم حجة واحدة، فهذا لا يصح. فإذا نوى عن اثنين أو أكثر فإن الحج يكون عنه هو، ويضمن المال الذي أخذه. أما إذا كان مقصود الإخوة أنهم يجمعون المال لشخص ليحج هو عن نفسه رجاء أن يكون لهم أجر الحج لأنهم أعانوه وتسببوا في هذا، فهذا عمل طيب وهو تعاون على البر والتقوى، ونرجو الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك ثواب الحج لأنهم أعانوا على هدى وسنوا سنة حسنة فأعانوه على الحج فلهم أجره أجر الحج، نرجو ذلك. هذا إذا كانوا قد دفعوا المال من أجل أن يحج عن نفسه. يقول الأخ ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة وبعد الصلوات الخمس؟ رفع اليدين يا إخوة في الدعاء له أحوال ثلاثة: حالة يكون فيها بدعة فيكون محرما، وحالة يكون فيها سنة فهو سنة، وحالة يكون فيها مستحبا. ثلاث حالات: بدعة وسنة ومستحب. فمتى يكون بدعة؟ يكون بدعة في كل موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، فرفع اليدين إذ ذاك يكون بدعة. كرفع اليدين بعد الرفع من الركوع للدعاء. نرى بعض المسلمين إذا رفع من الركوع يعني المسنون أن يرفع يديه للانتقال لتكبيرة الانتقال، لكن نرى بعض المسلمين لأنه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أو نحو ذلك يقول حتى ينتهي من الذكر. هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه. نرى بعض المسلمين أثناء دعائه في التشهد إذا فرغ من الصلاة الإبراهيمية يقلب يديه هكذا، يقلب يديه على فخذيه كأنه يرفعهما أثناء الدعاء، وهذا بدعة، هذا محدث. كذلك مثلا رفع اليدين في الدعاء في الجمعة، رفع اليدين في الدعاء في الجمعة بدعة، ما لا يجوز إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيه. فهذا الموطن الأول. والحالة الثانية يكون رفع اليدين سنة، فإذ ذاك يرجى أن يكون سببا لإجابة الدعاء، وأيضا هو عبادة تؤجر عليها للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في كل موطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ورفع يديه، كالدعاء في الاستسقاء، والدعاء عند الوقوف على في المسعى، الوقوف على الصفا والوقوف على المروة، والدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. هنا رفع اليدين سنة. وأما الحالة الثالثة فرفع اليدين مستحب في كل موطن يستحب فيه الدعاء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال فيه، لكن يستحب الدعاء فيه. فرفع اليدين مستحب، لأن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وفي ذاك يعني الحديث يعني رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب الإجابة، أشعث أغبر يعني مسافر يمد يديه يرفع يديه فهي من أسباب الإجابة، يا ربي يا ربي يتذلل فهي من أسباب الإجابة. فرفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة بشرط أن لا يكون قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع. ومن ذلك مثلا الدعاء بين الأذان والإقامة، لم ينقل لنا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولذلك فلا بأس من رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول الأخ: ما حكم من أدركه أذان العشاء في مكة أيام منى؟ نقول بارك الله في الجميع، إن الواجب هو البيتوتة في منى، والكمال أن يكون الإنسان كل الليل في منى، لكن الواجب هو أن يكون أكثر الليل في منى. فإذا كان الإنسان أكثر الليل في منى فإن الواجب قد سقط ولا شيء عليه. كيف نعرف أكثر الليل؟ نرى الساعة في أذان المغرب والساعة في أذان الفجر ونقسم ما بينهما على اثنين، فلو وجدنا مثلا أن ما بين الفجر ما بين المغرب والفجر عشر ساعات فيكون النصف خمسة، فيكون أكثر الليل 5 ساعات ونصف فأكثر، 5 ساعات ونصف فأكثر، هذا يكون أكثر الليل. لكن هنا مسألة مهمة يسأل عنها الحجاج، وهي لو أن الإنسان ذهب ليطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فحبس في مكة في الحرم عن الوصول إلى منى لشدة الزحام أو قلة السيارات، ولم يصل إلى منى إلا في آخر الليل، أو لم يصل أصلا مع سعيه لأن يصل، فهذا لا شيء عليه لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: ذكرتم بالأمس أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الحج في السنة 10 لأنها السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. نرجو توضيح هذا الكلام. طبعا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، ولكن كيف هذا؟ كان هناك عند الكفار ما يسمى بالنسيء، والنسيء أنهم ينقلون بعض الأشهر الحرم من أجل أن يستحلوا ذلك الشهر الذي كان في الأشهر الحرم أصلا، فيغيرون في الزمان، في ترتيب الزمان والأشهر. فكان في السنة 10 توافق الأشهر المعلومة الزمان كما خلقه الله عز وجل، فكان شهر ذي الحجة موافقا لشهر ذي الحجة، وكان يوم عرفة موافقا ليوم عرفة. فهذا معنى هذا الكلام. يقول أخي: ما الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة الصدر والعقل، وما هو المأثوم عليه من الوسوسة؟ طبعا ما يقع في صدر الإنسان أنواع، منه وسوسة الشيطان، وضابطها أنها أمر يقع في قلب الإنسان لا يستطيع له جلبا ولا دفعا، لا يستطيع جلبه لو أراد، ولا يستطيع دفعه لو كره، يقع في القلب وفي العقل بدون إرادة، فهذا من الشيطان. وهذا لا يضر المسلم مهما كان، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغ ومهما كان لا يضر المسلم والحمد لله. ولذلك يا إخوة، العاقل لا يمكن الشيطان من نفسه، فإذا وسوس إليه الشيطان لا يبالي به ولا يرتب على ذلك شيئا. وأعطيكم أمثلة: قد يأتي الشيطان للإنسان يوسوس له في ربه، فالعاقل لا يلتفت إليه، ومن الخطأ أن يقوم ليفتح المصحف حتى يتأكد. لا تفعل شيئا من أجل الوسواس، كما أنك ينبغي أن لا تترك شيئا من أجل الوسواس. كلنا عندما نقرأ في القرآن وهو عمل صالح، يريد الشيطان أن يصدنا عن قراءة القرآن فيأتي يوسوس لنا في الآيات. لا تغلق المصحف من أجل الشيطان، استمر في القراءة، فإنك بهذا تسلم. قد يأتي الشيطان يوسوس للإنسان في الوضوء، ما غسلت يدك جيدا، قد يكون بقي شيء، اغسل، هذه صلاة، وخير أعمال المسلم والوضوء شرط للصحة. كيف تذهب وأنت غير متطهر؟ الموقف الشرعي يتركه ولا يستجيب له ويمضي إلى صلاته. فهذا ضابط وسوسة الشيطان، أنه لا يملك الإنسان له شيئا. فدائما أنا أقول هو كرجل يتحدث خلفك لا تملك أن تسكته. هذا وسوسة، هذا مثال وسوسة الشيطان. يعني رجل يتحدث خلفك ولا تستطيع أن تسكته، أنت لا تستطيع أن تجلب الكلام ولا تستطيع أن تدفعه. الأمر الثاني حديث النفس، والذي عبر عنه أخي بوسوسة العقل أو وسوسة النفس. وحديث النفس ضابطه أنه يقع في قلب الإنسان من غير عزم، من غير عزم، إنما هو حديث نفس، أماني، خيالات. وهذا يكثر فينا ونحن نصلي، يعني المسلم منذ أن يقول الله أكبر يأتيه الشيطان يوسوس له، هذا شيء. وأيضا تأتي أحاديث النفس، فبعض الناس لا يذهب إلى البلاد إلا إذا دخل في الصلاة، إذا قال الله أكبر ذهب للبلد وذهب للقرية وزار عمته ورأى خالته وكلم جدته وبنى حظيرة دوابه، وإذا سلم انتهى. حديث النفس من غير عزم قد يخطر في بال الإنسان، حتى المعصية والعياذ بالله يخطر في بال الإنسان، مثلا يعني والعياذ بالله الزنا أو نحو ذلك، لكن من غير عزم، حديث نفس. وحديث النفس معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يطرد حديث النفس إذا كان في الصلاة، لا يستسلم له سواء كان طيبا أو غير طيب. إذا قلت الله أكبر وجاءتك أحاديث النفس اطردها مباشرة، حتى لو كانت لا تضرك اطردها، حتى لو كانت طيبة، حتى لو كانت في الجهاد في سبيل الله، حتى لو كانت في العلم. طلاب العلم إما يوسوس لهم الشيطان بالعلم في الصلاة، وإما حديث النفس في العلم. بعض طلاب العلم يحاور الشيطان في المسألة في الصلاة، فإن قيل قلنا ويجاب عن هذا بأوجه حتى يفرغ من صلاته، أو يحدث نفسه. الذي قاله الشيخ إن وجوب الحج على الفور يرد عليه كذا ويرد عليه كذا ويجاب عنه بكذا وينبغي أن يقال كذا، حتى يفرغ من صلاته وهو لا يدري ما صلى. ينبغي على المسلم أن يقطع هذا الباب إذا جاءه في الصلاة. كذلك إذا كان في غير الصلاة وكان من الأمور القبيحة، ينبغي على المؤمن أن يقطعها حتى لو كان لا يؤاخذ بها، لا ينبغي أن يسترسل فيها، لأنه يخشى لو استرسل أن تنقلب إلى قصد. وأما النوع الثالث مما يقع في قلب المسلم فإنه يسمى بالهم، والهم هو تحديث النفس بالشيء مع ترجيح فعله. يعني في حديث النفس ليس فيه تحديث بالفعل، الهم تحديث النفس بالشيء مع ترجيح الفعل، يعني يبدأ يغلب عند الظن عند الإنسان أنه يفعل. فهذا إن كان بخير فإنه يكتب له حسنة. يعني مثلا اليوم الأربعاء غدا الخميس، ومن السنة صيام يوم الخميس، فلو أن أحدنا الليلة مثلا يتحدث مع نفسه أنه سيصوم غدا ويرجح أنه سيصوم غدا، لكن لم يعزم عزما أكيدا، لكن رجح إن شاء الله أني صائم، إن شاء الله سأصوم، فلما أصبح لم يصوم، يكتب له حسنة. وهذا فضل الله، هذا فضل الله، فمن هم بحسنة كتبت له حسنة. أما إن كانت سيئة فلا تكتب شيئا، ولكن كما قلت ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها. وأما الأمر الرابع فهو القصد، النية، العزم، وهو الجزم بإرادة الفعل، سواء كان سيئا أو صالحا، والعزم لا بد أن يتبعه الفعل، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، ومن المحال أن يريد الملك شيئا وتأبى الأعضاء. فإذا وقع العزم المؤكد فلا بد أن يتبعه الفعل، ولذلك إذا كان ذلك في أمر سيء فإنه يكتب سيئة، إلا إذا تركه الإنسان فإن الترك يكون توبة، وإذا كان حسنا فإنه يكتب حسنة وقد يكون 10 حسنات. والأمر يمكن أن يتكلم فيه أكثر، لكن يقول الأخ: ما فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة بالروضة؟ طبعا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجعلها عيدا مستحبة وعمل فاضل، وفضلها من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فلزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا وقفت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله فتستشعر أنه قد مات وأنه قد دفن، فتذكر وتتذكر حالك أنت وأنك مع ضعفك وتقصيرك وسيئاتك ستموت وستدفن وستكون في قبرك وحيدا. والوجه الثاني أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، وقد قواه جمع من أهل العلم، فهو صالح للاحتجاج به، لكن يحذر من شد الرحل لزيارة القبر أو من جعل ذلك عيدا يكرر في كل وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وأما الصلاة في الروضة فالصلاة في الروضة كما تقدم معنا فاضلة، لأن الروضة مكان فاضل من مكان فاضل، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان فاضل، والروضة مكان فاضل من هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وما دام أنها فاضلة فإن الصلاة فيها فاضلة، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في غيره، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم يكون الفاضل في المكان الفاضل أفضل من غيره، فالصلاة الفاضلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة من المسجد أفضل من الصلاة في غيرها، بشرط أن لا يكون ذلك فرضا، فإن الفرض أفضله ما تقدم صفه، فالصلاة في الصف الأول مع الإمام في أفضل من الصلاة في الروضة. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر بالمسلمين، فإن نرى بعض المسلمين يؤذي بعضهم بعضا من أجل الصلاة في الروضة، وأذية المسلم حرام، فترك الأذية أفضل من الصلاة في الروضة. والشرط الثالث أن يكون المصلي متمكنا من إقامة الصلاة، أما يصلي مع وجود الزحام لا يستطيع أن يركع ويسجد فالأفضل يصلي في المناطق الأخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يقول: برفقة نساء وأخاف أن أفقدهن في الطواف، فكيف أرمل وهن برفقتي؟ الرمل سنة للقادم من خارج مكة، سواء في طواف العمرة أو في طواف القدوم، وهو في الأشواط الأول كما سنبينه إن شاء الله. لكن إذا كان مع الرجل نساء فإنه لا يشرع له أن يرمل إذا كن سيكن معه، ولعلنا نعود إلى هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر.